لكنها ليست مما يستحب، والأولى أن يلزم الإنسان المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خشي ملل نفسه أو رفقته مزج ذلك بما أثر عن الصحابة رضوان الله عنهم وأمثله ما كانوا يزيدونه ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لبيك إله المعارج. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحالة الثانية، وهي أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وعد رحمه الله تعالى أشهر الحج شوالا وذا القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أن تمام ذي الحجة مندرج كله في جملة الأشهر الثلاثة، فالأشهر الثلاثة هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ذو الحجة تاما، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه وهو الأسعد بالدليل، فإن تسمية بعض الشهر باسمه لا تعرف في الخطاب الشرعي، وإنما يطلق الشهر على ما كان تاما، فقوله تعالى الحج أشهر معلومات دال على إدراج شهر ذي الحجة تاما، ولو كان المراد أوله لنبه على ذلك كما أمرت المعتدة بأن تزيد عشرا ولم تسمى بعد الأربعة أشهر ولم تسمى شهرا خامسا، بل قال الله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولو كان تتميم العدد شهرا يراد به بعض الشهر لجعلت خمسة أشهر، وهذا هو المعروف في خطاب الشهر في خطاب الشرع. فالصحيح أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكر أن من وصل إلى الميقات في أشهر الحج خير بين ثلاثة أشياء، هي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، وهذه الأنساك الثلاثة هي أنساك الحج، فإن الحج له ثلاثة أنساك، أحدها الإفراد وهو الإحرام بالحج وحده، وثانيها القران وهو الإحرام بالعمرة مع الحج من غير فصل بينهما بتحلل، وثالثها التمتع وهو الإحرام بحج وعمرة مع فصل بينهما بتحلل. فالقران والتمتع يشتركان في اجتماع نسكين هما الحج والعمرة، ويفترقان في تحلل المتمتع بخلاف القارن. واسم التمتع يطلق في الشرع عليهما جميعا، كما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فالتمتع يراد به في خطاب الشرع ما يجمع هذا وهذا، لأن العرب كانت إذا أرادت الحج أفردت نسكه فلم تجمع إليه عمرة، بل كان منسك الحج عند العرب في عهد الجاهلية يفرد بالحج وحده ولا يخلط بعمرة، فلما جاء الشرع بزيادة ذلك كان متعة في حق المؤمنين، فلهم أن يأتوا بعمرة وحج في سفرة واحدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموجب لذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك، لكن السنة في حق العبد إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، فإن الواصل إلى الميقات إما أن يكون سائقا للهدي معه مدخلا له من الحل إلى الحرم، وإما أن لا يكون سائقا له، فإذا كان لم يكن معه هدي فالسنة أن يحرم بالعمرة ويفعل ما تقدم مما ذكر آنفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قدموا مكة لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة في حق من لم يسق الهدي منهم. أما من ساق الهدي منهم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وهذا الأمر في حق من ساق الهدي عام سواء قرن مع حجه عمرة أو أفرد نسك الحج وجاء بالهدي معه على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المفرد لا هدي عليه، لكن إن أراد أن يتطوع بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهدي يدخله من الحل إلى الحرم ويذبحه هناك كان هذا أمرا مستحبا بل مسنونا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ولم يحج كما ثبت ذلك في الصحيحين قبل حجة الوداع. فإذا ساق المحرم المفرد الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر إذا ذبحه. وعلم بما تقدم أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي أن يبقى على إحرامه، بل السنة أن يرتقي في نسكه من مجرد أفراد الحج أو الجمع بينهما مع دون فصل إلى مرتبة أفضل وهي مرتبة التمتع، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من لم يسق الهدي. وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في التفضيل بين الأنساك الثلاثة المتقدمة على ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن أفضلها هو القران، وهذا مذهب الحنفية، وثانيها أن أفضلها الإفراد، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وثالثها أن أفضلها هو التمتع. والمختار والله أعلم أن إطلاق القول بتفضيل نسك ما منها على غيره ينظر فيه إلى حال الناس، فإذا قامت فيه قرينة تدل على تفضيل شيء له على آخر من هذه الأنساك كان القول بتفضيله في حقه مقيدا لأجل ما قام به من حال، كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن ساق الهدي مثلا فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا، لكن إن كان غير سائق الهدي قد قدم سفرة مفردة للعمرة فالأفضل في حقه حينئذ الإفراد لتنفرد كل سفرة بنسك مفرد، فينظر إلى الحال المتعلقة بالناسك ويحكم بالأفضل باعتبارها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاشتراط في النسك فقال: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وذكر دليل ذلك وهو حديث ضباعة رضي الله عنها في الصحيحين. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل الاشتراط سنة مطلقة أم أنها سنة مقيدة بحال الحاجة إذا خيف العدو أو المرض. والصحيح من القولين أن الاشتراط في النسك مقيد بالحاجة إليه كخوف الانقطاع بمرض أو عدو صائل ونحو ذلك، فإن هذا هو الذي يدل عليه أمره صلى الله عليه وسلم لضباعة دون غيرها من أصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد عموم الناس معه إلى الاشتراط، وإنما خص من كانت له حال داعية إلى ذلك وهي ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها. ومنفعة الاشتراط في النسك لمن احتاج إليه

الحديث المروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وبإسناد حسن. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، والأشبه والله أعلم أنه موقوف لفظا مرفوع حكما. أما الرواية المصرحة بكونه مرفوعا لفظا التي ساقها المصنف فلا تصح. والمحفوظ ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم أدرك فعليه حج الرجل. وإسناده صحيح بهذا اللفظ. وقوله رضي الله عنه: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، مشعر بأنه لم يقل هذا من قبل نفسه، وإنما قاله آثرا له عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستظهر هذا الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير، وهو الحجة في هذه المسألة، من أن العبد إذا عتق والصبي إذا بلغ وجبته حجة أخرى هي حجة الإسلام، وإن تقدمت منه حجة قبل ذلك. ثم ذكر أن الصبي إذا كان دون التمييز، والتمييز كما سلف له علامتان اثنتان، إحداهما علامة شرعية والأخرى علامة قدرية. فأما العلامة الشرعية فهي تمام 7 سنين لما ثبت عند أبي داود وغيره من الأمر بأمر الصغير بالصلاة وهو ابن 7، فجعل هذا الأمر علامة على التمييز في الشرع. وأما العلامة القدرية فهي معرفة الصغير ما يضره وما ينفعه. ومن جملة ما ذكره الفقهاء في هذا معرفته للخطاب وإدراكه ورده للجواب، وهو داخل في جملة قولنا معرفته ما يضره وما ينفعه، لأن من عرف ذلك كان له مكنة في المخاطبة ورد الجواب. فذكر أن الصبي إذا كان دون التمييز نوى عنه وليه الإحرام فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية ينوي عنها وليها الإحرام ويلبي عنها إذا لم تكن مميزة وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. ثم ذكر حكم الصبي والجارية المميزين، فذكر أنهما يحرمان بإذن وليهما، فلا يصح لهما أن يحرما دون إذن الولي، بل يحرمان بأنفسهما بعد إذن وليهما، وليس للولي أن يحرم عنهما، لأن المميز له نية يقدر عليها، فهو الذي ينوي الإحرام لكن يكون إحرامه مقيدا بإذن وليه، فإذا أذن له وليه أحرم وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير. والمتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما هو الولي، ويفعل الولي ما عجز عنه من رمي ونحوه. وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز الاستنابة عن الصبي لعجزه، فإذا وجد العجز في حق الصبي وما كان من جنسه فإن الإنسان له أن ينيب عنه غيره. ثم ذكر أنه يلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة. وعملا بالحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح من حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك أو يريبك، ضبطان صحيحان فيه، إلى ما لا يريبك أو يريبك. فالمشروع للإنسان على وجه الكمال أن يفرد نفسه بطواف وسعي، ثم يجعل لصغيره العاجز عن القيام بذلك إلا بحمله، يجعل له طوافا وسعيا مستقلا يحمله فيه. وإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول في فعل واحد بأن يحمل صغيره ويطوف به ناوين الطواف عنه وعن المحمول، فذلك مجزئ في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو مذهب الحنفية وقول في رواية أحمد، واختاره أبو محمد ابن قدامة وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله، وهو المناسب للتوسعة على الخلق في هذا المقام. ويدل على ملاحظة التوسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن من قواعد الشريعة أن الخطاب لا يجوز، أن البيان لا يجوز تأخيره عن الخطاب. فلما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بتصحيح حج الصغير وقال لها: نعم ولك أجر، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على ذلك، ولو كان له حكم يختص لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت حاجته لا يجوز. ثم ذكر أن الصبي المميز والجارية المميزة يؤمران بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الصغير. ثم ذكر أن الإحرام عن الصغير ليس بواجب على وليهما، بل إن شاء أحرم بهما وإن لم يشأ لم يحرم بهما، وأدخلهما معه غير ناسكين. فما يتوهمه بعض العوام من أن من أخذ صغاره معه وجب عليه إدخالهم في النسك لا دليل عليه، لأن العبادة في حقهما نفل، فإذا أدخلهما في النسك وفعل ذلك أجر كما تقدم في حديث ابن عباس، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه. وهل له أن يأمرهما بعد ذلك إن ثقل عليه وعجز عنهما أن يأمرهما بفسخ نسكهما والحل منه؟ قولان لأهل العلم، وأصحهما أن له ذلك ولا شيء عليهما، لأن دخولهما في النسك نفل في أصله، وخروجهما من النفل جائز، لأن خطاب الأمر لا يتناولهما لكونهما غير بالغين. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ،

ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل الصيد قيد قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد متفق عليه والمنشد هو المعرب والخلا هو الحشيش الرطب ومناء مزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن الحل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من الفصول المشتملة على بيان أحكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم، فمقصود المصنف منه بيان محظورات الإحرام، وخلطه رحمه الله تعالى في أثناء ذلك ببيان ما له تعلق بشيء منها لكنه غير ممنوع ولا محظور بل هو مباح فعله للمحرم. وقد ترجم الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم محظورات الإحرام ويريدون بذلك ممنوعاته، والمعروف في خطاب الشرع تسمية الممنوع محرما، فعدل الفقهاء عن قولهم محرمات الإحرام إلى قولهم محظورات الإحرام. لماذا عدل الفقهاء عن هذا مع أنه هو المعروف في خطاب الشرع؟ ما الجواب؟ خاصة بالإحرام، وإذا قلنا محرمات الإحرام ما تكون خاصة بالإحرام؟ المحظور هو المحرم، أليس المحظور هو المحرم؟ بلى، لكن في الدلالة اللغوية أيهما أقوى، الحظر أم التحريم؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن التحريم أقوى في الدلالة اللغوية؟ لا وارد في القرآن. المحرم، طيب لماذا عدلوا عنه الفقهاء؟ الفقهاء لا يعدلون عن شيء ولا يختارون لفظ إلا لنكتة، لابد أنها لنكتة، وهذا أمر من تتبع لغة الفقهاء عرفه. طيب ها شيء طيب أصل التحريم افهموها، أصل التحريم في اللسان أداته ماذا في اللسان العربي؟ لا مع الفعل المضارع، لا تأكل لا تشرب، أليس هذا هو أصل التحريم في اللسان العربي؟ الجواب بلى. طيب في الخطاب الشرعي هل يختص التحريم بلا الناهية أم هناك ألفاظ تدل على التحريم أيضا؟ هناك ألفاظ أخرى، فأيهما أضيق في الدلالة اللغوية في الدلالة على المنع، الحظر المكتسب من لا الناهية مع الفعل المضارع أم ما زيد عليه ألفاظ أخرى؟ الأول، لأن الحظر اللغوي له صيغة واحدة هي لا السابقة للفعل المضارع ولا تحتمل غير النهي أبدا بخلاف غيرها من الألفاظ الموضوعة للدلالة على التحريم شرعا. فمثلا من الألفاظ الدلالة الموضوعة للدلالة على التحريم شرعا ليس منا من فعل كذا وكذا، فإن هذا البناء موضوع للتحريم شرعا، فلما كان حرف لا السابق للفعل المضارع هو الموضوع لغة كان الحظر أقوى في المنع من مجرد لفظ التحريم، وأكثر المحظورات التي جاءت في الإحرام جاءت على هذا البناء أم جاءت على غيره؟ الصيد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حلق الرأس، قال الله تعالى: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. النكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح. فجمهور ما سماه الفقهاء محظورات للإحرام جاء بناؤه في الشرع على أي بناء؟ على بناء لا الناهية السابقة للفعل المضارع، وهي الموضوعة في اللغة لهذا دون الدلالات الشرعية الأخرى الدالة على التحريم. ولهذا عدل الفقهاء رحمهم الله تعالى عن قولهم محرمات الإحرام إلى محظورات الإحرام لاختصاص غالب الباب بتركيبه اللغوي، وهو لا الناهية السابقة للفعل المضارع. هذا هو النكتة في ذلك، لأنه جاء النهي فيها على البناء اللغوي الدال على الحظر في لسان العرب ولم يأتي على غيره من الأبنية. أعطيكم مثال آخر في لغة الفقهاء. الحنابلة يقولون نواقض الوضوء، يقولون وأكلوا لحم الجزور، ما قالوا أكل لحم الإبل، صح ولا لا؟ ما قالوا المتون الحنابلة، ما قالوا لحم الإبل، قالوا لحم الجزور، مع أن الأحاديث فيها إيش؟ أكل لحم الجزور أم الإبل؟ الإبل. لماذا عدلوا عنها؟ لأن الجزر اسم لما يختص من اللحم بما يقطع، وهو اللحم الهبر، والحنابلة مذهبهم اختصاص النقض باللحم دون الرأس وما اشتملت عليه الحوايا. فلأجل أن الحظر المنع عندهم والنقض في الوضوء مختص باللحم أوقعوا عليه فعله وهو فعل الجزر، لأن الإنسان لا يقول أخذت رأس الناقة فجزرته، لأنه لا يجزر. وكذلك ما اشتملت عليه الحوايا لا يكون مجزورا عندهم في لسان العرب، فعدلوا عن هذا إلى هذا. مثال آخر، الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا قضاء الفوائد ولم يقولوا قضاء المتروكات، صح أو لا؟ قالوا قضاء الفوائد من الصلوات، ما قالوا قضاء المتروكات. لماذا؟ أحمد متنازع فيها، هو تارك طيب النافلة لا يعيدها؟ يعيدها، يقول يقضى ما فاته من نافلة. أحسنت، لأن الظن الأحسن بالمسلم أن لا يكون تعمد ذلك في ترك الصلاة، وإنما فاتته قهرا عليه، فعبروا باللائق بحال المسلم وقالوا باب قضاء الفوائد. نرجع إلى ما ترجم له المصلح، فإنه قال: فصل في بيان محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام تسعة: أولها حلق شعر الرأس وألحق به سائر شعر الجسد، لأن الدليل ورد بأيهما؟ ما الجواب؟ ورد بالرأس: ولا تحلق رؤوسكم، ثم ألحق به غيره. وثانيها تقليم الأظافر. وثالثها تغطية الرأس للرجل خاصة، تغطية الرأس للرجل خاصة. ورابعها لبس المخيط للرجل خاصة أيضا. وتختص المرأة بأنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب. وخامسها الطيب. وسادسها قتل الصيد البري. وسابعها عقد النكاح، وثامنها الجماع، وتاسعها المباشرة. فهذه الأمور التسعة كلها مما يحظر على المحرم فيمنع من ذلك ويكون حراما عليه، وجميعها مما ثبت به الدليل من القرآن والسنة أو من السنة فقط إلا تقليم الأظافر، فإنه ليس فيه إلا ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه، لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه. فقوله لا بأس للمحرم مشعر بأنه إن لم يحتج إليه كان في قصه بأس، وهذا أصل في كون قص الأظافر من جملة محظورات الإحرام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المحظورات التسعة مفرقة، وابتدأ ذلك بقوله: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره، أي شعر رأسه أو سائر بدنه أو أظفاره، أو يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل. وعد لبس المخيط من جملة المحظورات ليس فيه باعتبار لفظه شيء مأثور، فإن التعبير عن ما نهي عنه من الألبسة بلبس المخيط إنما تكلم به إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ثم تتابع الفقهاء على استعماله، وإلا فإن الأحاديث النبوية إنما جاءت مشتملة على تعداد ما يحضر من الألبسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم السراويل ولا الخفاف، الحديث المشهور في الصحيحين. ثم صار ما في حكمها جار مجراها، وعبر عنه بلبس المخيط، والمخيط هو المفصل على هيئة العضو، فإذا فصل شيء من الثياب على هيئة العضو كان مخيطا. ومثل المصنف ذلك بالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، ثم ذكر أنه إذا لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين من غير قطع. قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من لم يجد نعلين ولبس الخفين، هل يجب عليه أن يقطعهما بحيث تكون أسفل من الكعبين أم لا يجب ذلك؟ وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه، لأن حديث ابن عمر الذي فيه الأمر بذلك وهو مخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد إلا الخفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، فإن هذا الحديث عند الحنابلة رحمهم الله تعالى منسوخ خلافا للجمهور، والأشبه صحة ما ذهبت إليه الحنابلة من النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر حديث ابن عمر حديث ابن عمر في المدينة، كما ثبت ذلك في لفظ عند أبي يعلى في مسنده، وروي عند أحمد كذلك، إلا أن اسناد أحمد فيه ضعف. فتقدم خطبته صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة مع خطبته يوم عرفة وإذنه للناس في لبس الخفاف دون ذكر الأمر بالقطع دال على أن ذلك مما نسخ، إذ لو كان باقيا على الحكم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما أذن لهم بلبس الخفاف. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه في عرفة ما لم يجتمع عليه في المدينة النبوية قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الحج. ثم ذكر أن مما يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار أي تقيد بعضه ببعض، وقد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويجوز له ربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع مع ثبوت الأثر عن ابن عمر. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، وإن سقط شيء من رأسه فلا حرج عليه. ثم ذكر مما يحرم على المرأة من الملبوسات أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو يديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من اللباس على قدر اليدين. والحديث مصرح بالنقاب، وألحق به ما كان في معناه كالبرقع واللثام، وقد ثبت ذلك في أثر عائشة موقوفا عنها عند البيهقي في سننه الكبرى بسند جيد عنها. ثم ذكر مما يباح للمرأة أنه يباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، فإنما تنهى المرأة عن لبس النقاب وما في معناه القفازين دون سائر المخيط. ثم ذكر أنه يباح لها سدر خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، فلا يجب عليها أن تشد على رأسها عصابة ترخي الخمار من ورائها، بل لها أن تسدل خمارها على وجهها. وأورد في ذلك حديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا، الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده ضعف. وقد ثبت عن عائشة في أثرها المتقدم عند البيهقي أنها قالت: وتسدل المحرمة الخمار على وجهها إذا شاءت، فهذا دليل على جواز أن تسدل المحرمة الخمار على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك. ثم ذكر أنه لا بأس لها أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، وأنه ليس في معنى القفاز. ثم ذكر أنه يجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، وذكر دليلين على وجوب تغطية الوجه لأنه من أعظم الزينة. وتقدم بسط الأدلة المتعلقة بذلك في رسالته رحمه الله تعالى المتعلقة بالحجاب والتبرج، وقد سلف إقراؤها في برنامج الدرس الواحد الثامن، وتقدمها أيضا إقراء نظير لها في بعض مباحثها، وهي رسالة الشيخ عبد المحسن العباد في برنامج الدرس الواحد السابع. ثم ذكر أن التزام بعض النساء بجعل عصابة على الرأس تربطها لتضع الخمار من ورائه بحيث لا يلامس وجهها أن هذا لا أصل له. ثم ذكر أنه يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها، ويجوز له إبدالها بغيرها أيضا. ثم ذكر أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو يورس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فليس للناسك أن يطيب ثيابه ولا أن يلبس شيئا مطيبا منها. ثم ذكر مما يحرم على المحرم ويجب عليه تركه الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث اسم موضوع للدلالة على الجماع ودواعيه، والفسوق اسم موضوع للدلالة على الكبائر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر تركيب الذنوب في آية الحجرات فقال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر يشير إلى الذنوب المكفرة، والفسوق يشير إلى الذنوب الكبائر، والعصيان يشير إلى الذنوب الصغائر. فالمذكور في ضمن هذه الآية ليس مطلق المعاصي، وإن كان الإنسان مأمورا بتركها، بل المراد به نوع خاص من المعاصي وهي الكبائر فمعنى قوله تعالى ولا فسوق أي لا يواقع كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان المحرم بل غير المحرم منهي عن المعاصي. وأما الجدال فأهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في المراد به، والصحيح من قولي أهل العلم أن الجدال الممنوع هنا هو الجدال في أحكام الحج التي بينها الشرع، فإن العرب كانت تختصم فيه ويؤثم بعضها بعضا، ولذلك قال تعالى فمن تعجل في يومين فإثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، إشارة إلى بعض ما كان يجري بينهم من النزاع في أحكامه، لأن الجدال في أصله لا يكون ممنوعا في كل وجه، بل إذا كان لنصب الحق وإبطال الباطل كان مأمورا به، فلا بد أن يكون الجدال المنهي عنه في هذه الآية مختصا بنوع منه وهو الجدال في أحكام الحج. ويدل على هذا قراءة أبي جعفر من العشرة ولا جدال في الحج، فإن الرفع فيها يقتضي أن يكون المراد فردا من أفراد الجنس لا عمومه المتوهم من القراءة الثانية ولا جدال في الحج. وهذا الذي ذكرناه من كون الجدال مخصوصا بالاختلاف في أحكام الحج هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكأن الحامل على رعاية ذلك في النهي عنه أن الناس لا يزالون يختلفون في هذه المسائل اختلافا كثيرا، فإن الشيطان يزين لهم ذلك ليمنعهم من تمام الأجر الموعود به في حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وما أمر به كذلك في الآية، فلا يزال الشيطان يزين لهم هذه المغلقات، ومن جملتها الجدال في أحكام الحج الذي نهوا عنه. فينبغي أن يتورع الإنسان عن اللجج في أحكام الحج وأن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإن غاب عنه العلم بشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليتمسك بالمأثور عن الصحابة رضوان الله عنهم، ولا يخلو بحمد الله شيء من أحكام الحج من سنة مأثورة أو أثر صحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة غنية عن كلام غيرهم، وإذا أشكال على الإنسان شيء من ذلك فليأخذ بما جرى عليه عمل المسلمين، فإن عمل المسلمين الظاهر حجة لم يزل أهل العلم رحمهم الله تعالى على تعظيمها والاحتجاج بها. أما تطلب الخروج عن المعروف المألوف والفزع إلى خلاف العلماء فإنه مذموم ولو كان مترجحا في حق صاحب ولو كان راجحا في حق صاحبه، لأن الأحكام المتعلقة بجماعة المسلمين ينبغي أن تبنى على ما يكون في ذلك ائتلاف قلوبهم واجتماع كلمتهم، فإذا كان المسلمون في عمل ما متتابعون على حكم من الأحكام الشرعية فليس للمجتهد إذا بان له رجحان غير هذا القول أن يدعو إلى قوله لما في ذلك من التشويش على المسلمين وإثارة الشر بينهم. ومن غاب عنه هذا الأصل فقد غاب عنه رعاية الشريعة للجماعة، فإن من أعظم الأصول التي فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية دعوته إلى الجماعة وتحذيره من الافتراق، ومن جملة ذلك ملاحظة هذا في الأحكام الشرعية. ولم يزل أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى الأخذ بقاعدة جامعة في أحكام الحج كانوا عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين ثم خلفاء المسلمين إلى مدة قريبة حتى انحل الأمر، فإن الحج كان له أمير يأتمر الناس به ومفت يستفتونه في الأحكام الظاهرة، فكانت هذه السنة الجارية إلى مدة قريب من قرن ونصف، ثم اتسع الأمر بعد ذلك وأهمل أمر إمارة الحج ثم أهمل أمر فتوى الحج، فصارت كل يتصرف في رفقته بما شاء دون نظر إلى أمر الأمير، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأمرون من استفتاهم بالنظر إلى ما يأمر به الأمير في الحج فيفعله، كما صح ذلك عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما. وفي معنى الأمير لما انفصل الحكم عن العلم في معناه المفتي، فينبغي أن يكون المفتي للحج واحدا ولو تعدد الحاجون من العلماء، فإن المقام ليس مقام اجتهاد وعلم، بل المقام مقام اجتماع وائتلاف. وإذا غاب الأصل عن هذا الأصل عن القلوب نشأ الشر بين المسلمين، كما وقع هذا من عقد من الزمان ولم يزل يتزايد. والواجب على ولي الأمر أن ينصب أميرا للحج ومفتيا للحج، وأن يلزم الناس بطاعة هذا وهذا، فيطاع الأمير في تدبير سير الحج مما يتعلق بالحكم، ويطاع المفتي فيما يتعلق بفتوى الحج. وهذه القاعدة هي القاعدة الكفيلة بنزع كل خلاف يشيع بين المسلمين في أمر حجهم، سواء مما يتعلق بتدبير سيره أو فيما يتعلق بأحكامه الشرعية. وربما يجر إهماله إلى أعظم مما عليه الناس اليوم، فربما ينشأ في زمن قادم من يقف في عرفة في يوم ويقف الناس في يوم آخر، فيصير من المسلمين من يقف يوم الاثنين ومنهم من يقف يوم الثلاثاء. وليس هذا ببعيد إذا انفرط الأمر وضعفت هيبة الولاية وأهملت رعاية الأحكام الشرعية كما رتبت في الشرع، فإن هذا الأمر لم يزل عليه المسلمون إلى مدة قريبة، وقد صنف غير واحد من العلماء في بيان أمراء الحج من عهده صلى الله عليه وسلم إلى بعد سنة 200 بعد الألف. وكان في الصدر الأول يشهر مفت من المفتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المفتي في الحج والأمير، ثم كان على هذا الخلفاء رحمهم الله تعالى، ثم لما ضعف الأمر صار من الصحابة من يكون مأمورا باستفتائه، كما أمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن لا يأتمر بأمر حتى يرجع إلى ابن عمر، ثم خلفه بعد ذلك ابن عباس فكان هو المفتي، ثم خلفه عطاء، ثم خلفه ابن جريج رحمهم الله تعالى. وكان هذا أمرا مشهورا في المسلمين حتى ضعفت الحال في الأزمنة الأخيرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحرم على المحرم الذكر أن يغطي رأسه بملاصق له كالطاقية والغترة، للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وهذه الزيادة في ذكر الوجه زيادة شاذة، وإنما المنهي عنه هو تخمير الرأس، وأما تغطية الوجه فأصح قولي أهل العلم أنه إذا احتاج إلى ذلك جاز له، كما ثبت هذا عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فإذا هاجت ريح أو كان برد أو نشأ غبار أو غير ذلك فللإنسان أن يغطي وجهه بلا كراهة. ثم ذكر أن الاستدلال بسقف السيارة أو الشمسية أي المظلة أو الخيمة أو الشجرة لا بأس به، وتغطية الناسك رأسه لها نوعان اثنان، أحدهما تغطية رأسه بملاصق له كطاقية أو غترة أو قلنسوة فهذا حرام لا يجوز، والثاني تغطية رأسه بغير ملاصق له، وهو نوعان اثنان، أحدهما كون ذلك المستظل به منفصلا عنه غير تابع له كشجرة ونحوها، هذا جائز باتفاق أهل العلم، وثانيهما أن يكون منفصلا عنه تابعا له داخلا في ملكه كسيارته أو مظلته، وهذا جائز في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر مما يحرم على المحرم من الرجال والنساء: قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيذهم مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. والمراد بالمباشرة الإفضاء إلى المرأة بالجسد، فإن أصل المباشرة مأخوذ من البشرة وهي جلد الإنسان. ثم ذكر أن المحرم إذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، فإن النسيان والجهل يرفع المؤاخذة عنه فلا تجب عليه فدية. وإذا ذكر أزال المحظور الذي ارتكبه. ومثله أيضا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. وظاهر كلامه رحمه الله تعالى الأخذ بمذهب الجمهور في اختصاص العذر بالنسيان والجهل بهؤلاء المذكورات، والقول الثاني أن النسيان والجهل عذر يعم جميع محظورات الإحرام، وهو الصحيح الذي اختاره أبو العباس بن تيمية وعبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله، فإن الأدلة الشرعية دالة على العذر بالنسيان والجهل في كل محظور من محظورات الإحرام. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن من تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس مخيطا فلا فدية عليه، وعلم به أنه من فعل ذلك عمدا فلبس مخيطا أو تطيب أو حلق رأسه أو قلم أظافره فعليه فدية، وهذه الفدية يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم فدية الأذى، لأن أصل مشروعيتها هي قصة كعب بن عجرة لما آذته هوام رأسه، فسميت باعتبار والواقعة التي نشأ منها الإذن بها. وفدية الأذى هي المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسر الصيام في حديث كعب بن عجرة بصيام 3 أيام والإطعام بإطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، والنسك بذبح شاه. ثم ذكر أنه يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، وهذا حكم يتعلق بالحرم لا بالمحرم فقط، فهو متعلق بالموضع سواء كان فاعله محرما أم غير محرم، فلا يجوز للمسلم على أي حال أن يقتل صيد الحرم ولا أن يعاون في قتله ولا أن يشير إلى ذلك. ويحرم عليه أن ينفره، يعني أن يخرجه ويبرزه من محله ويحركه منه. ومما يحرم عليه أيضا قطع شجر الحرم ونباته الأخضر، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المصنف لا يعضد شجرها، لكن المنهي عنه من الشجر إنما هو الشجر الرطب الذي يشير إليه الفقهاء بقولهم ونباته الأخضر، فعلم أن الشجر إذا كان يابسا لم يكن ممنوعا من قطعه، وكذلك إذا كان موذيا ولو كان أخضرا فإنه يجوز للإنسان أن يدفع أذاه عنه. فلا يجوز قطع شجر الحرم بشرطين اثنين، أحدهما إذا كان الشجر رطبا أخضرا، وثانيهما إذا لم يكن مؤذيا. ثم ذكر مما يحرم لقطة الحرم إلا لمن يعرفها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها أي لقطتها إلا لمنشد أي لمعرف لها. ثم ذكر مما يتعلق بتعيين الحل والحرم مما يحتاج إليه الناس خارج مكة، فقال ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. نعم. صلى الله عليه. قال فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك،

عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته، وابتدأه بقوله: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت في الصحيحين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأغسال في نسكه إلا اغتساله صلى الله عليه وسلم لدخول مكة لما بات بذي قوى عند آبار الزاهر المعروفة اليوم بحي الزاهر، ثم قصد صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. فإذا وصل الناسك إلى المسجد الحرام سن له أن يقدم رجله اليمنى، وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند خروجها لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخرج ذلك على ما تقرر من قاعدة الشريعة في اختصاص المكرمات باليمين. فإذا دخل المرء إلى المسجد قدم يمينه لأن الموضع الداخل أكرم فيناسب الأكرم، وإذا خرج قدم يساره لأن الموضع الأكرم وراءه، فالأولى أن يقدم الناقص إلى الناقص فيقدم يسراه. وإنما يروى في هذا شيء عن ابن عمر موقوفا علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، فذكر أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى، وإذا خرج خرج برجله اليسرى. وهذا الأثر بيض له ابن رجب في فتح الباري، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يقف عليه مسندا، ولا نعلم أحدا وقف على هذا الأثر مسندا، وقد علقه البخاري مجزوما به، فهو على ما جرى عليه البخاري في اصطلاحه في المعلق في الصحيح حجة والله أعلم، وإن كانت القاعدة المتقدمة مغنية عنه، لكنه لو ثبت لكان مؤيدا ونصيرا خاصا في هذه المسألة. ثم ذكر ما يشرع قوله عند دخول المسجد الحرام ولا يختص به بل يعم كل مسجد، فذكر ذكرا مجتمعا من عدة آثار مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الدخول عند المسجد لا يثبت منها إلا ذكران اثنان، أحدهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند مسلم في صحيحه، وثانيهما أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند أبي داود في سننه بسند جيد، وما عدا ذلك من الأذكار فإنه ضعيف. ثم ذكر أن هذا الذكر لا يختص بالمسجد الحرام بل عند دخول سائر المساجد كما تقدم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود، وقطع التلبية عند الوصول إلى الكعبة قبل ابتداء الطواف ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الجمهور، وثبت عن ابن عمر أنه يقطعه في أدنى الحرم إذا دخله، والقول الأول أظهر عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أنه يقصد الحجر الأسود ويستقبله، أي يقبل عليه بوجهه وجسده ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر له ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. فإن لم يتيسر له استلامه بيده وتقبيله فإنه يستلمه بشيء يستلمه بيده أو بعصا ثم يقبل ما استلم به، فإن لم يتيسر له استلامه بشيء معه أشار إليه. فهذه ثلاث مراتب يكون بها العمل عند إرادة ابتداء الطواف، بل ابتداء كل شوط من أشواطه، وأكملها أن يستلم الإنسان بيده ويقبل بفمه. وتقبيل الحجر الأسود ينبغي أن يكون رقيقا خفيض الصوت كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وخلاف ذلك هو من سوء الأدب، لأن تقبيل الحجر الأسود إنما هو تقبيل تعظيم، وتقبيل التعظيم المناسب له خفض الصوت وعدم رفعه به، فما يفعله بعض الناس متوهمين أنه تعظيم من زيادة الصوت عند التقبيل له خلاف المشروع. ثم ذكر أن الناس يقول إذا استلم بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير، وزيادة التسمية ثبتت عن ابن عمر في الشوط الأول فقط لا في سائر الأشواط، فإن أراد الإنسان زيادتها في الشوط الأول كان له ذلك دون بقية الأشواط. ثم ذكر أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. وهذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم في إيجاب الطهارة على الطائف، صحهما والله أعلم أن الطهارة في حقه سنة مستحبة، أما الإيجاب ففيه بعد، لأن انتقاض الطهارة مما تعظم به البلوى، ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فئام كثير من الخلق لم يتقدم لأكثرهم نسك لم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فلما وقع هذا علم أن الأشبه هو ما ذهب إليه بعض التابعين رحمهم الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام تيمية وغيره من أن الطهارة فيه غير واجبة لكنها مؤكدة تأكيدا شديدا، فالأفضل أن يكون الإنسان على طهارة حال طوافه. ثم ذكر أن الإنسان إن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك إلى آخره فهو حسن، وهذا الذكر قد روي مرفوعا وموقوفا، ولا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عند الفاكهي في أخبار مكة بسند حسن عن عطاء بن أبي رباح أنه قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك مما أحدثه أهل العراق، فلم يكن معروفا قبل ذلك وإنما أحدث، ولأجل هذا عده ابن الحاج المالكي في المدخل من جملة البدع، فينبغي تجافيه وعدم الأخذ به لعدم صحة ذلك مرفوعا ولا موقوفا، بل جاء عن عطاء وهو من هو في الإمامة في المناسك أن هذا مما أحدثه أهل العراق. ثم ذكر أنه يجعل البيت عن يساره حال الطواف ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، والمراد به طواف القدوم الذي يأتي به مكة أول مرة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا إذا قصد البيت، ويمشي في بقية الأشواط، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهو شبيه بالهرولة، فيهرول الإنسان في الأشواط الثلاثة الأول دون بقية الأشواط، والرمل مختص بهذا الطواف دون غيره من أطوفة النسك كطواف الحج المسمى بطواف الإفاضة أو طواف الوداع. وإذا لم يمكن الإنسان أن يرمل مع القرب فإن تأخره مع الرمل أولى، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها، فإذا تأخر الإنسان عن البيت بعيدا ورمل فهذا أفضل من قربه مع عجزه عن الرمل. ثم بعد ذلك أن الناسك إذا شك أن الناسك يستحب له أن يطبع في جميع الطواف دون غيره، وفسر الطباع بأن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون منكبه الأيمن باديا مكشوفا ويكون الرداء موضوعا من تحته. ثم ذكر من مسائل الطواف أنه إن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أو ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي، وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أنه إذا غلب على ظنه شيء أخذ به وهو أصح القولين، واختاره العلامة ابن عثيمين، فإذا غلب الظن بشيء جاز له أن يعمل به، أما إذا لم يغلب الظن فإنه يطرح شكه ويأخذ بيقينه بانيا عليه. ثم ذكر أنه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه ويجعله على كتفيه وطرفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف، فالاطباع سنة مخصوصة بهذا الطواف فقط. ثم ذكر مما ينبغي إنكاره على النساء طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، فيجب أمرهن بذلك ونهيهن عن ذلك لما تقرر من أدلة شرعية في ذلك. ولا يجوز لهن أن يكشفن وجوههن عند تقبيل الحجر إذا كان يراهن أحد من الرجال، ولا يجوز لهن مزاحمة الرجال والاختلاط بهن، بل يطفن من ورائهم، كما في صحيح البخاري أن عائشة كانت تطوف حجرة من الرجال، أي محتجرة عنهم في مكان من وراء الرجال. وهكذا كانت النساء في العهد الأول، كما ثبت ذلك عن عطاء في صحيح البخاري أن النساء كن لا يخالط الرجال في الطواف بل يطفن من وراء الرجال. ثم ذكر أنه لا يشرع الرمل والطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل أو الطباع إلا في طوافه الأول الذي هو طواف القدوم. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان حال الطواف من التطهر من الأحداث والأخبات والخضوع والتواضع والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة شيء من القرآن، ولا يجب فيه ذكر مخصوص، بل يدعو الإنسان بما شاء. وأمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر في الطواف أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا شيء رواه أبو داود بسند حسن، فيأتي الإنسان بهذا الذكر في أثناء طوافه، وكلما حاد الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حذاه وكبر. ثم ذكر أنه لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، لما كانت زمزم لها قبة أو موضع موجود، وقد زالت القبة والموضع اليوم، ولا سيما عند الزحام، فالمسجد كله محل للطواف، فحيث طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، إلا أن القرب من الكعبة أفضل. ثم ذكر أن الطائف إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر لذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. وليس في هذا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر قراءته صلى الله عليه وسلم للسورتين المروية في صحيح مسلم فإنه مدرج من كلام جعفر بن محمد، وليس مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه الخطيب في كتابه في الفصل والوصل، فهي زيادة أدرجت، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين السورتين في هذا الطواف. وعلى هذا فإننا نقول يستحب ولا نقول يسن. طيب ليش ما نقول يسن؟ ما الجواب؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تتحقق في المندوب الذي جاء به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاستحباب أوسع من ذلك على هذا اصطلاح الفقهاء. ولماذا قلنا يستحب؟ طيب إذا ما ثبت فيها حديث إذن ما يستحب؟ لا، تقييدها أنها مقروءة في الركعتين. ليست من الصحابة، هي من دونه. ما هذا في المحل هذا؟ نريد المحل هذا يعني. من الآن يقولون بدعة، كيف ما في مخالف؟ في السابق تعرف أحد نص على هذا من ما يعرف فيه مخالف؟ أي بس هذه سنة أخرى. نقول يستحب ذلك لأننا لا نعلم أحدا من الفقهاء رحمهم الله تعالى قال بخلاف الاستحباب، بل المذاهب الأربعة على استحباب قراءة هاتين ركعتين، ولا أعلم أحدا من الفقهاء من غيرهم قال بأنها لا تستحب، فهي باقية على ذلك. ولم أرى أحدا ذكر ما ذكرته، لكنه هو المعروف لمن تصفح كلام الفقهاء، فليس منهم من منع ذلك، بل هم قائلون باستحباب قراءتها. ثم ذكر أنه بعد ذلك إذا فرغ من طوافه فإنه وصلاة الركعتين فإنه يقصد الحجر الأسود أن يرجع إليه فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. وهل يقبله زيادة على استلامه؟ قولان لأهل العلم. والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ولم يقبله فهو السنة، وإن قبله كان ذلك جائزا، لأن التقبيل مما يحيى به الحجر الأسود. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كان في المسجد الحرام فأراد أن يخرج جاء إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله، فدل هذا على أن الحجر الأسود يعظم بالتقبيل ولو في غير نسك الطواف، وهذا أمر جائز كما ثبت ذلك عن ابن عمر. وإلى هذا المقام ينتهي القول في هذا المجلس، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بقية هذا المنسك بعد العشاء، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.